رومي اللي في ترى العود مدفون تحت الثرى بالابن وين لحدينا واللي سمع بالعلم لا بد محزون على فراقك والخبر سامعينا مشهود لك بالخير والناس يدرون كل شكا فقدك وقال بنيدينا مشهود لك بالخير والناس يدرون كل شكا فقدك وقلب يدينا ويشهد لك المسجد ويشهد لك الكون كل الفروض الخمس تشهد دينينا يشهد لك المسجد ويشهد لك الكون كل الفروض الخمس تشهد دينينا ولو الشفا يشرى شرينا بمليون وسدنا عليه الزود وين كافرينا ولو الشفا يشرى شرينا بمليون وسدنا عليه الزود وين كافرينا والموت لو يدفع منعنا يبخون لشك درب كلنا سالكينا والموت لو يدفع منعنا يبخون لشك درب كلنا سالكينا من الدعايا ابوي والناس يدعون كل دعا لكم بأي يحكينا من الدعايا ابوي والناس يدعون كل دعا لكم بأي يحكينا في جنة فيما الحساب لا يمرون في وصفهم لولو تبون نافرينا في جنة فيما الحساب لا يمرون في وصفهم لولو تبون نافرينا صلاة ربي عدنا هلت نزون على نبي كلنا طايعينا صلاة ربي عدنا هلت نزون على نبي كلنا طايعينا مرحومي اللي في ترى العود مدفون تحت الثرى بالابن وين لحدينا واللي سمع بالعلم لا بد محزون على فراقك والخبر سامعينا على فراقك والخبر سامعينا على فراقك والخبر سامعينا على فراقك والخبر سامعينا على فراقك والخبر سامعينا